بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. يأتيكم هذا البرنامج لبيان الأمثال التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبه بها كلامه ويمثل بها بأمور محسوسة أو مشاهدة أو متخيلة في الأذهان، أو أن يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التمثيل بالرسم. وفي هذا التنويع في الأسلوب طريقة جميلة في توصيل العلم ونشره بين الناس، حتى يسهل حفظه ويسهل فهمه، وحتى يركز في الذهن ويحفظه الناس، لأنه إذا كان الكلام مجردا بدون مثل فقد ينسى الإنسان، فإذا كان الكلام مع مثل فإن الكلام سيكون أبلغ وسيكون أوضح. وفي هذه الحلقة سنتناول حديثا من هذه الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة. والطليعة هو الرجل الذي يتطلع لقومه بالأخبار، فيأتيهم بالمعلومات ويأتيهم بما قد يكون فيه خطر عليهم. فهذا الرجل يكون بعيدا نوعا ما، ولكنه يشاهدونه، فلما خشي أن يسبق أشار بثوبه أتيتم أتيتم. فهذه علامة وهذه عادة عند العرب قديما، أن هذا الرجل يكون بعيدا عنهم ولكنهم يشاهدونه من بعيد. فإذا كان هناك خطر على قومه أو جيش يأتي للغزو، فإنه لا يدرك أن يصل إليهم في الوقت المناسب، فلهذا كانت أسرع طريقة حتى يبلغهم بالخطر أنه يشير لهم بثوبه، وهذه علامة على وجود الخطر على القوم، ومعناها أتيتم أتيتم بمعنى أنه أتاكم القوم أو أتاكم خطر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بأنه هو ذلك، بمعنى أنه هو ذلك، يعني أنه هو الذي جاء إلى القوم وكأنه قريب من الساعة عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في آخر الزمان، وبعث قريبا من الساعة، ومع أنه مضى من بعثته 14 قرنا، إلا أن هذا الزمن هو آخر الزمان، فمهما طالت المدة إلا أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. جاء في حديث آخر من حديث سهل بن سعد أيضا أنه قال: مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان. والساعة هي يوم القيامة، والأصل فيها قطعة من الزمن، والساعة قد ذكر الله عز وجل شأنها في كتابه سبحانه وتعالى، فقال عز وجل عن قرب الساعة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال عز وجل: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال عز وجل: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى وأكد أن الساعة آتية، ولا شك في هذا الأمر، فقال سبحانه وتعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فالساعة آتية لا محالة، والأمر المهم في هذا هو ماذا أعددنا لهذا اليوم، ماذا عددنا للقاء الله سبحانه وتعالى؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب الحكيم مع هذا الرجل، فلم يخبره متى الساعة لأنها أصلا من علم الغيب، وهذا السؤال لا ينفع، بمعنى أنه من العلم الذي لا ينفع، لأن معرفتك متى الساعة من أمر الغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، ولا أحد يعلم متى ستقوم القيامة، لأن هذا أمر استأثر الله عز وجل به، ولكنه أمر محتوم وأمر سيأتي ولا شك في هذا، ولكن متى؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الرجل إلى سؤال أهم، فكأنه قال له لو قلت ما هو العمل المهم الذي ألقى الله عز وجل به وماذا أستعد أو كيف أستعد لهذا اليوم لكان أولى من سؤالك عن متى الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ فقال حب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. فالواجب على الإنسان أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يستثمر هذه الدنيا وهذه اللحظات التي يعيشها يجعلها طاعة لله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل بعمل صالح. والساعة ساعتان، ساعة عامة لجميع الناس وهي يوم القيامة وهي اليوم الآخر، وهناك ساعة خاصة وهي الموت، فإذا مات الإنسان قامت قيامته، فمن مات فإنه دخل في عالم آخر وهو عالم البرزخ وهو اليوم الآخر، فهو يكون في هذه الحال قد قامت قيامته. ولهذا الحديث من الفوائد العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل هذا الدين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث هو والساعة بزمن يسير، فمعنى هذا أن الدين قد كمل وأن الدين قد تم، فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الحذر من الفتن، ويشير إلى الإخبار عن قصر الوقت بين بعثته عليه الصلاة والسلام وقيام الساعة، حتى نحذر ونستعد للقاء الله سبحانه وتعالى سالمين من الفتن. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. من الفوائد أيضا أن لا يؤجل الإنسان عمله ويقول إن الساعة بعيدة وكل ما هو آت فهو قريب، فإذا الإنسان يبادر بالعمل ويبادر بالطاعة، فلا يسوف ولا يؤجل، فإن الذين سوفوا قد ماتوا، ولا يتمنى أهل القبور إلا أن يرجعوا إلى هذه الدنيا فيعملوا عملا صالحا حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى على هذا العمل، لأن الدنيا مهما طالت ف فإنها قصيرة، ومهما طال عمر الإنسان فإنه ميت لا محالة، فالإنسان يبادر بهذا العمل الصالح ويسارع إلى هذا العمل الصالح حتى يتعود ويألف على الطاعة ويختم له بالصالحات. وأما الإنسان إذا كان مقبلا على هذه الدنيا ومدبرا عن الآخرة ومنشغلا بملذات الدنيا وقد يرتكب شيئا من الذنوب والمعاصي فإنه سيهلك والعياذ بالله. فالواجب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والمبادرة بالعمل الصالح ولو بالقليل، فخير العمل ما قل وهو مستمر، ولا يلزم أن يكون العمل كثيرا منقطعا، لأن الإنسان لا يكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فيجب أن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى وأن يلتزم بأمر الله عز وجل وأن يكون مؤمنا به ويترجم هذا الإيمان بعمل صالح حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على طاعة وعلى هدى، وهذا لا يكون إلا على من وفقه الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن الساعة قريبة جدا، وقد يستشكل الإنسان أمرا فيقول قد مضى على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 14 قرنا، فأي ساعة هذه التي لم تأتي والنبي عليه الصلاة والسلام قد بعث منذ 14 قرنا ولم تأتي الساعة، بل ولم تأتي علاماتها الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال إن هذا القرب قرب نسبي، بمعنى أننا نحن الآن في آخر الزمان، ولو تخيلنا مثلا وتصورنا أن الدنيا كلها عمرها مثلا 10 ملايين سنة، فإذا مضى 9 ملايين مثلا وبقي المليون الأخير، فإذا نحن في آخر الزمان، فنسبة المتبقي بالنسبة لما مضى لا شيء. فمن هذا الباب ومن هذا المعنى هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الوقت طويلا بالنسبة لنا ولكنه قريب بالنسبة لعمر هذه الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.